إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. أما بعد، فدرسنا في هذه المنظومة المعلن عنها في هذه الدورة، الدورة التاسعة، أسأل الله أن يبارك في علومها وفي رجالها، وأسأل الله أن ينفع بالجميع وأن يكتب الأجر للجميع، إنه على كل شيء قدير. هذه المنظومة المسماة بالمنظومة الرائية في السنة أو منظومة الزنجاني هي منظومة في علم العقيدة، والعلماء كما لا يخفى عليكم يهتمون بعلم العقيدة من قديم ومن حديث، وسبب اهتمامهم أن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك وعلى أهميتها وعلى وجوب تعلمها وعلى وجوب الدعوة إليها. فقام علماء كثر من قديم ومن حديث يؤلفون بين منظوم ومنثور. ومن المنظومات كما تعرفون منظومة ابن القيم رحمه الله، ومنظومة القحطاني رحمه الله، وللوالد رحمه الله منظومات في العقيدة وفي المنهج وفي بعض الأمور الفقهية، فيه له منظومة في الفروق، وهي منظومة في الفروق بين الكفر وبين الشرك وبين النفاق والفسق والظلم، منظومة جديرة بطالب العلم أن يقرأها ويستفيد منها، وله شرح عليها رحمه الله المسمى بالشروق على الفروق، وله المنظومات الحسان، فيها أيضا في هذه المنظومات يتحدث عن العقيدة، وفيها الديوان المليح من المنظومات للوالد رحمه الله، في منظومة في نواقض الإسلام وشرحها، وفي فضل لا إله إلا الله ومعناها وشروطها، وله غير ذلك رحمه الله. نستدل بهذا على اهتمام العلماء بأمر العقيدة، وخاصة بأمر التوحيد الذي هو أعظم العقيدة، توحيد الله بأنواعه الثلاثة يتعلمه الإنسان ويتدارسه مع زملائه ويدعو إليه كل أنواعه. هذه المنظومة ناظمها الإمام أبو القاسم سعد ابن علي ابن محمد ابن الحسين الزنجاني، من ضواحي أذربيجان، في إقليم أذربيجان، ولد سنة 380 تقريبا هجرية، وتوفي سنة 471 رحمه الله. أثنى عليه عدد من العلماء، ومنهم ابن كثير رحمه الله، وابن الجوزي رحمه الله، والذهبي رحمه الله، وغيرهم. وقيل أنه من أئمة الجرح والتعديل، وعقيدته والحمد لله سنية سلفية، وكان مدرسا ومفتيا في الحرم المكي. هذه المنظومة تتحدث عن العقيدة السلفية وعن منهج السلف الصالح، خلاصتها أنها تتحدث عن العقيدة السلفية وعن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة وفي الأدب وفي السلوك، وهذا يدل على اهتمامه رحمه الله بالعقيدة كما هو اهتمام العلماء. نأخذ هذه المنظومة باختصار إن شاء الله ونستفيد منها فوائد، بعض الجمل التي تحتاج بعض الكلمات إلى بيان معنى نذكره، ثم نأخذ البيت أو البيتين أو الثلاثة ونستخرج منه فائدة. هكذا نسير إن شاء الله، ونسأل الله العون والتوفيق. فالقارئ من هو؟ تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني المكي رحمه الله في المنظومة الرائية في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أن وكل مكلف وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. نعم، قوله رحمه الله تدبر كلام الله أمر بتدبر القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، واعتمد الخبر اعتمد في أخذ دينك على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما تأخذه من الكتاب والسنة العقيدة. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، تحذير من الآراء المخالفة للكتاب والسنة، ومن ضمن الآراء المخالفة علم أهل الكلام. والأثر هو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة ويقصد به الأحاديث، وهكذا كل ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. ونهج الهدى فالزمه، نهج الهدى نهج مفعول به، وأين الفاعل؟ نعم، ها، أولا الفعل أين هو؟ فالزمه مؤخر، مفعول مقدم نهج الهدى، والفعل هو ماذا؟ الزمه. والها من يعرف يا جماعة ما محل الها هنا في الإعراب؟ مفعول به سبق، مفعول به ثاني، بدل. ها يا جماعة اختلفتم، تفضل. ها باب الاشتغال هذا قريب. نعم، من أيضا يضيف شيئا؟ طيب نرجع للحصة القادمة إن شاء الله. طيب قال واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. الأولى وصف للحث والترغيب على الاقتداء بهم، وشهدوا التنزيل والمقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حضروا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكن موقنا، أي على يقين لا شك فيه، أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق، باتباع الحق، والأخذ بالحذر مما يخالف الحق نحذره. وحكم فينا وحكم فيما بيننا قول مالك، والمقصود هنا قول الله تعالى مالك الملك، ملك يوم الدين، اسم من أسماء الله تعالى، قديم حليم. قديم هذا اللفظ لا ينسب ولا يطلق على أنه اسم من أسماء الله، لأنه لم يرد في النصوص، ومعلوم أن الأسماء توقيفية، وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما يأتي به بعض أهل العلم ويقيدونه قديم بلا ابتداء. ويغني عنه ماذا؟ قوله تعالى الأول، هو الأول، هو الأول. وحليم اسم من أسماء الله، هكذا عالم الغيب اسم من أسماء الله، مقتدر مبالغة في القدرة، أي أنه لا يعجزه شيء. كذلك قوله سميع بصير اسمين من أسماء الله، واحد اسم من أسماء الله، وإلهكم إله واحد، متكلم إثبات صفة الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مريد فيها إثبات صفة الإرادة لله، والإرادة نوعان وستأتي، لما يجري على الخلق من قدر، وهو إثبات القدر، وهو ركن من أركان الإيمان. الفائدة الأولى من البيتين الأولين التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. والتمسك بالكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح بينهما ارتباط وثيق، لأن السلف هم الذين فهموا الدين وشهدوا التنزيل وأوصلوه إلينا، فلا بد من معرفة فهم السلف الصالح فيما يستخرج من أحكام من نصوص الكتاب والسنة. والمراد بالسلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وهكذا كل من اتبع السابقين الأولين بإحسان فهو من السلف، حتى ولو جاء متأخرا، حتى ولو في هذه العصور. كل من اتبع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وصار على نهجهم عقيدة وشريعة وأدبا وسلوكا فإنه يكون من السلف الصالح وينسب إليهم، ويجب اتباع السلف الصالح لأن الله عز وجل أثنى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا في وصف ماذا؟ السلف الصالح أيضا. وكثيرة هي النصوص، ومنها قوله الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا في التحذير من مخالفتهم، مما يدل على وجوب اتباع السلف الصالح. لا نزال في الفائدة الأولى تتعلق بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. من الأدلة أيضا على هذه الفائدة، فائدة الأولى، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف، كتاب وسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء في المعروف في غير معصية الله. دل ذلك على منهج السلف الصالح، أي أن من منهج السلف الصالح طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر فيما لا يخالف الكتاب والسنة. وهذا من منهج السلف الصالح، وهذا الدليل من الأدلة القوية على منهج السلف الصالح. واضح؟ ولذلك السلف الصالح يستدلون بهذه الآية كثيرا في منهجهم وبيان عقيدتهم وبيان منهجهم السمع والطاعة وغير ذلك. الفائدة الثانية، واضحة هذه الفائدة يا إخوة؟ الفائدة الثانية أيضا من البيتين الأولين: وجوب الإيمان بالقرآن والسنة والعمل بهما في كل أمور الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد أمر الله عز وجل العباد بأن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن يتمسكوا بهما، وهذا دلالة على وجوب الإيمان ووجوب العمل. ومن الأدلة التي تدل على وجوب الإيمان بالقرآن قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على قراءة القرآن وعلى تدبره، وكان يسمعه عليه الصلاة والسلام. هكذا السنة قرينة القرآن. كما يجب الإيمان بالقرآن العظيم، يجب الإيمان بالسنة الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه السنة. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المقصود بالحكمة السنة، هي المفسرة للقرآن والموضحة له. كل أمور الدين تؤخذ من الكتاب وتؤخذ من السنة، فلا غنى للعباد عنهما. ومن قال يكفينا القرآن عن السنة فقد كفر بالله عز وجل وكذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من إقامة الحجة عليه. وهكذا لو قال نكتفي بالسنة وندع القرآن، فلا بد من الإيمان بهما معا والعمل بهما معا، لأن الله عز وجل بين لنا ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: فضل الصحابة رضي الله عنهم، وكم النصوص في الثناء عليهم، ولهم حقوق عظيمة ذكرها أهل السنة وأخذوا الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الآية: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة الحديث، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن حقوقهم على العباد الترضي عنهم والمحبة لهم والنصرة لهم والوقوف فيما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك. حصلت بينهم حروب وفتن نكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم مع اعترافنا بفضلهم العظيم وأن لهم حسنات عظيمة ماحيات، أعظمها الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المحاسن العظيمة التي أكرمهم الله عز وجل بها. فنحن نعترف بفضلهم ونثني عليهم ونترضى عنهم ولا نسيء إليهم بقول ولا بفعل، وقاتل الله من يسبهم من الروافض ومن شايعهم، فقد كذبوا الله في كتابه الذي أثنى عليهم فيه، وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي أثنى عليهم فيها. فنحمد الله عز وجل على وضوح الحق لنا ومن فضل الله تعالى علينا. هكذا للتابعين لهم بإحسان فضل، لأن الله ذكرهم. ذكر الله عز وجل للتابعين لهم بإحسان دلالة على فضلهم وعلى مزية لهم، فنحن أيضا نثني عليهم بما أثنى الله عز وجل به عليهم ونتأسى بهم. من الحقوق علينا أن نتأسى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن نتأسى بالتابعين لهم بإحسان، ومن فعل ذلك فقد صلح حاله وصلح أمره. هذه الفائدة من أين أخذناها؟ من يعرف يا جماعة؟ من شاركنا درس مذاكرة فيه تفضل. نعم نعم نعم، قوله رحمه الله: ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. كلام ممتاز، نبغى مشاركة حتى نستفيد جميعا، صلى الله لنا ولكم التوفيق. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أو الرابعة، الرابعة: وجوب الحذر من كل ما يخالف الكتاب والسنة ويخالف آثار السلف الصالح. مربوط دائما، قلنا كتاب وسنة بفهم السلف صالح وآثارهم، يجب الحذر من كل ما يخالف الكتاب والسنة وآثار سلفنا الصالح، ومما يجب الحذر منه علم الكلام، علم الكلام. وسيأتي في فائدة، ستأتي في فائدة من الفوائد ذكر لبعض علم الكلام وذمه من السلف وخطورته. ومن من استرسلوا في الكلام وأخذوا دينهم من علم الكلام كما تعرفون الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، مخالفة للسلف الصالح، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكلابية ومفوضة وواقفة وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة، كلها أخذت من علم الكلام. وعلم الكلام مستمد من ماذا؟ من عقول خالفت نصوص الكتاب والسنة، ليست عقول سليمة بل هي عقول سقيمة غير سليمة، فأخذت دينها من عقولها ومن آراء الرجال وتعصبت لهم، فانحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب الحذر من أهل البدع، وإن قلت بدعهم وإن رأيناها صغيرة وإن رأيناها حسنة فليس في البدع شيء حسن، بل كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الفائدة من أين نأخذها؟ لا، الرابعة، تفضل يا أستاذ. نعم، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، تمام، هذا من الشطر الثاني من البيت الأول. طيب، الفائدة الخامسة، بيان أنه يجب على المكلفين جميعا اتباع الحق بيقين لا شك فيه، بيان وجوب، بيان أنه يجب على المكلفين جميعا الأمة كلها اتباع الحق بيقين لا شك فيه. وما هو الحق؟ هو دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو العمل بدين الله عز وجل الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فنتبعه عقيدة وشريعة وأدبا وسلوكا قوالا وأفعالا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في دين الإسلام بكافة أحكامه وشرائعه، معتمدين على ماذا؟ هذا الدين نعتمد على ماذا؟ على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. كما أنه يجب على المكلفين الاتباع، يجب عليهم الحذر من ماذا؟ من الانحراف عن الدين، يجب الحذر من الانحراف عن الدين بقليل أو كثير. الآن ولا طيب، جزاك الله خير. ووجوب الحذر من الانحراف عن الدين بقليل أو كثير، بل يجب على الإنسان أن يدعو الله عز وجل دائما بالثبات على دين الله، ومن جملة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ومن جملة الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومن جملة الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كان يدعو بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وهو ممن تؤخذ عنه السنة، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، بل الخلفاء الراشدين كلهم أهل سنة كما تعرفون، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأعظم ما يجب الحذر منه مما يخالف الدين ماذا؟ الشرك بالله، الشرك بالله تعالى، فالشرك بالله خطير كبيره وصغيره، والحذر من وسائله وسبله التي توصل إليه، ومن جملة ذلك الغلو في الصالحين، وما صارت العبادة لغير الله عز وجل من عبادة القبور والأولياء والصالحين من بعض المشركين إلا بسبب ماذا؟ الغلو في الرجال، فحدى بهم إلى أن عبدوهم من دون الله تعالى، تعالى الله عما يفعلون علوا كبيرا. هذه الفائدة الخامسة من أين نأخذها؟ تفضل. وكن موقنا على يقين لا شك، هكذا الفائدة ولا لا؟ وكل مكلف أن وكل مكلف جميع الأمة، ولذلك قلنا إيش الفائدة؟ يجب على جميع المكلفين من الأمة كلها أن تتبع الحق وتلزم الحق وتعمل به. أمرنا بقفو الحق باتباع الحق والسير عليه والثبات عليه والأخذ بالحذر، كما قلنا نحذر ماذا؟ مخالفة الدين والانحراف عنه ومخالفة البدع وكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. الفائدة السابعة، هكذا السادسة، الفائدة السادسة، نعم. هذه الفائدة من عدة أبيات، من بداية قوله رحمه الله: وحكم فيما بيننا، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، من قدر. هذه الأبيات، وأيضا مما من قوله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز ظاهر، من معجز قاهر ظهر. وكذلك البيتين اللذين بعدهما: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. هذه الأبيات صارت خمسة أبيات، نأخذ منها وجوب التحاكم إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وجوب التحاكم إلى القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا يجب الرجوع إلى القرآن، ويجب الرجوع إلى السنة، لأن الله زكى نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى. فيجب على الأمة كلها أن ترجع في تحاكمها وتنازعها إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأساسية من الخمسة الأبيات. والتحاكم إلى الكتاب والسنة، تحاكم إلى الشريعة الإسلامية، أمر عام، يعني لا يختص فقط بالدول والحكام، بل كل إنسان منا مطالب أن يحكم شرع الله حتى في بيته. هذه مسألة مهمة، ينبغي عليك أن ترضى بحكم الله. لو دخل عليك شخص فبين لك حكما من الأحكام ربما عندك مخالفة له في بيتك أو بين أولادك أو في مجتمعك، يجب عليك أن ترضى بحكم الله وأن تحكم حكم الله، واضح؟ فهذا الأمر واجب على الجميع. الفائدة السابعة من الأبيات أيضا هذه الخمسة: وجوب إثبات الصفات لله تعالى، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال والجلال. ولله المثل الأعلى، كما نثبت الأسماء لله كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، نثبت الصفات لله كما في قوله تعالى وله المثل الأعلى، نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتعدى ذلك، لا نتجاوز الكتاب والسنة كما هو مذهب سلف الأمة، فأمرها توقيفي. نؤمن بألفاظها وبمعانيها. نؤمن بماذا؟ باللفظ وبالمعنى الذي أتى لها واستخرجه علماء السلف الصالح وفهموه. هكذا كل اسم من أسماء الله يتضمن ماذا؟ صفة. نعم، أسماء الله حسنى تتضمن صفات عليا لله تبارك وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر بعض أسماء الله تعالى وصفاته، فذكر مالك، وحكم فيما بيننا قول مالك. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، اسم من أسماء الله في إثبات صفة ماذا؟ الملك لله. اسم دل على ماذا؟ على صفة. قديم أتى به في الأسماء وفي الصفات، ولكن قلنا لكم أن علماء السلف الصالح يقولون بأن إطلاق القديم على أنه اسم من أسماء الله ليس بمسلم، بل هو قاله بعض أهل العلم من قبيل الإخبار، يخبر عن الله أنه قديم، ويقيدونه قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. والصحيح أنه لا ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية، ولم يرد في الكتاب والسنة هذا اللفظ. والذي يغني عنه لفظ ماذا؟ الأول، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الذي أثبت ما أثبته الله نثبته لنفسه سبحانه وتعالى. مثلا من يقول من أسماء الله الموجود، كلمة الموجود ما وردت، كلمة قبل قليل سئلت عن هذا، كلمة الموجود ما وردت في أسماء الله لا في الكتاب ولا في السنة، لكن من قبيل الإخبار عن الله ليس فيه شيء، أن قول الله موجود. ولذلك من أهل العلم من يقول، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده وأنه موجود، الإيمان بوجوده وأنه ماذا؟ موجود. فالإخبار عن الله بلفظ الموجود ليس فيه شيء، لكن أسميه وأدعو الله به يا موجود، لا. واضح؟ طيب، حليم، لا نزال في كلام المؤلف رحمه الله، اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة الحلم وأن الله حليم، بمعنى يمهل الكفار والعصاة، لا يعاجلهم بالعقوبة. فوسع الكائنات سبحانه وتعالى بحلمه، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة ولكن يمهلهم. ولو يأخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مما يذكر بعض أهل العلم أن من حلم الله عز وجل على عباده أن تجد بعضا من الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم وبناتهم، ف فلا يستجيب الله عز وجل دعاءهم عليهم بالموت والمرض والهلاك حلما منه سبحانه وتعالى. ولذلك يحذر أشد الحذر على الآباء والأمهات من الدعاء على أولادهم. إن دعوة الوالد ما لها استجابة. ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم على ظالمه، ودعوة المسافر حتى يعود من سفره، ودعوة الوالد على ولده. ورواية أخرى ثابتة، وكلا الروايتين ثابتة، ودعوة الوالد لولده. فاغتنم هذه المظان وادعو لأولادك بالصلاح والهداية. وإن أساء، ولا بد من الإساءة في الغالب من الأولاد تجاه الوالدين، الصبر والحلم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والهداية. لأنه إذا تعب الولد وشقي الولد، أول من يشقى به من؟ أبوه وأمه. يتعبون في سبيل ماذا؟ ذلك. أنت السبب الذي دعوت على أولادك بهذا الدعاء الذي كان سببا في ضلالهم. والله تعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولكن الله يمهل سبحانه وتعالى ولا يعاجل بالعقوبة. ومن صفاته تعالى عالم الغيب. قال: عالم الغيب. وهذا ورد كثيرا في القرآن، وهو الذي يعلم السر وأخفى من معانيها، ويعلم ما في السماء وما في الأرض وما تحت الثرى، ولا يعزب عن علمه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب والشهادة، كثيرة هي النصوص التي تدل على هذه الصفة العظيمة. وادعاء علم الغيب كفر بالله عز وجل، هو من خصائص الله تبارك وتعالى. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، لأنه شارك الله عز وجل فيما يخصه من علم الغيب والشهادة. ولذلك من الأسباب أو الأشياء التي يكون بها الساحر كافرا والكاهن كافرا ادعاه لماذا؟ لعلم الغيب، ادعاه لعلم الغيب. ولذلك لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب، لا يجوز الذهاب إليهم، بل يجب التحذير منهم. قال: سميع بصير. اسما من أسماء الله يدلنا على صفة السمع، على صفة إيش؟ البصر. سميع وسع سمعه كل الأصوات وكل اللغات، من عربي ومن عجمي ومن إنسان ومن جني ومن حيوان ومن طير، على اختلاف المطالب والحاجات الله يسمعها ويلبي الحاجات والمطالب من الخلق لا تخفى عليه. فكل يسمعه الله، فكل يسمعه الله، يسمع الملك ويسمع الجن ويسمع الإنسان ويسمع الطير والدواب وغيرها من المخلوقات، كلها يسمعها الله عز وجل ويلبي حاجاتها تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من شأن مخلوقاته. هذه من الدلائل ومن المعاني التي تدل على عظمة الأسماء والصفات، وأنه ينبغي للإنسان أن يؤمن بها ويؤمن بمعانيها. ومن أسباب زيادة الإيمان أن يعني تتعلم الأسماء والصفات، تتعلم معانيها، تتعلم ما تدل عليه، المقتضى التي تدل عليه، وتدعو الله عز وجل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هكذا البصير: إن الله كان سميعا بصيرا. من الأدلة: بصير بمخلوقاته، ومن ذلك أنه يرى كل مخلوقاته، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ولا يخفى عليه شيء من شأنها، بل وشأن كل مخلوق قل أو حقر أو كبر أو صغر الله عز وجل يبصره ولا يخفى عليه شأنه. هكذا من صفاته تعالى الواحد: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واحد في ذاته واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، نثبت له هذا الكمال الذي أثبته لنفسه، وأنه لا يشاركه أحد في هذا الكمال. متكلم، إثبات ماذا؟ صفة الكلام لله، وأنها من صفات الله العظيمة، أثبتها أهل السنة والجماعة، وأن الله يتكلم بحرف وصوت ويسمعه من شاء من خلقه. قد خاطب الله عز وجل آدم عليه السلام، وخاطب موسى عليه السلام، وخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه، فإذ نادى ربك موسى، وكلم الله نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، هكذا يكلم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، يكلم آدم، يا آدم ابعث بعث النار، ويكلم المرسلين، ويكلم من شاء من الخلق، ويكلم العباد وهم في الجنة بعد دخولهم الجنة. كل ذلك مما ثبت في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. مريد لما يجري، إثبات صفة الإرادة، والإرادة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية التي هي ترادف المشيئة العامة، يشاء الله ما كل شيء، يريد الله كونا وقدرا كل شيء، فعال لما يريد، فعال لما يريد. ولكن قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دل على الإرادة ماذا؟ الشرعية. إذن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه شاملة للخير والشر وكل المخلوقات في هذا الكون كله، وإرادة دينية شرعية، الله خاطب بها المكلفين، أراد منهم أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، وهذه قد تتحقق وقد لا تتحقق. في هذه المسألة، في مريد لما يجري، إثبات القدر، إثبات القدر. ومعلوم أن القدر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، وأن معنى الإيمان بالقدر الإيمان بمراتبه الأربع: بعلم الله الشامل لكل شيء، بكتابة الله لكل شيء، بمشيئته وإرادته، وخلقه وإيجاده لكل شيء، والله خلقكم، الله خالق كل شيء. وحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجر القلم بما هو كائن حتى تقوم الساعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا. وقفنا على رقم كم من الفوائد؟ نعم، من يقول؟ تفضل. السابعة ولا الثامنة؟ خلصنا السابعة هكذا؟ خلصنا السابعة ولا الثامنة؟ السابعة، اختلفتم. السابعة، تفضل، أعطوا الجائزة. هذا من يذكر لنا الفائدة الأولى؟ الأخير، تفضل، ارفع صوتك حتى يسمعوك الجماعة. وجوب ايش؟ ما سمعتك. وجوب اتباع الكتاب والسنة، ومن الاتباع تدبر الذي ورد في ذكر صاحب المنظومة رحمه الله. تفضل عقوب. طيب، نبغى فائدة من الرابعة. تفضل يا أستاذ. أيوة نعم، أنت نعم. وجوب الحذر الرابع، ترى بغن نشوف الجماعة نقول لهم صحيح أو لا. أيوة، كل ما يخالف السلف الصالح. ها جماعة، هذه الثانية. الرابعة عندك؟ ها جماعة، الرابعة يعني صحيح كلام، أنت تصحح وأنا أعطيه الجائزة ولا تخطئه؟ استاهل. طيب طبعا. طيب باقي ثنتين باقي ممكن الدرس الثاني خلاص بالله تبارك. طيب نبغى دليل من الأدلة التي تدل على صفة إثبات صفة علم الغيب لله تبارك وتعالى. تفضل. عالم الغيب والشهادة. تفضل. دلالة على صفة الحلم لله عز وجل وأنه حليم صاحب الكرسي. وكان الله يا جماعة تفضل. إن الله غفور حليم. نعم تفضل. طيب من الفوائد أخذنا التحذير من علم الكلام من علم الكلام، وقلنا بأن الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة اعتمادهم على علم الكلام. نبغى ثلاث فرق من المخالفة. الأخير أرفع صوتك. الأشعرية ومن والرافضة. نعم وإيش ما تريدية. تفضل. السؤال الأخير، هل يعني الطريقة هذه في استخراج الفوائد مناسبة أو نغير الطريقة؟ من يعرف؟ مناسبة؟ تفضل. غير مناسبة؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم، صلى الله أن يوفقكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد على ما أجاد وأفاد، وموعدنا غدا مع اليوم الثاني إن شاء الله تعالى. أوصي بالتسجيل رابط خاص للنساء أرسل لهن، وكذلك الرجال الرابط في خلف المسجد، وفقنا الله وإياكم. وغدا من لم يحصل على المتون مطبوعة بإذن الله يحصل عند الرجال والنساء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.